قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة 39: لا يجوز تقديم العبادات أو الكفارات على سبب الوجوب، ويجوز تقديمها بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب وتحققه. نعم، هذه القاعدة قاعدة نافعة جامعة، وفيها مصطلحان لا بد من ضبطهما حتى نضبط القاعدة. فقد ذكر الشيخ سبب الوجوب وذكر شرط الوجوب، والسبب عند الأصوليين هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، فالحكم يدور معه وجودا وعدما كالعلة. وأما سبب الوجوب فالمراد به ما لا يقع الوجوب أصلا إلا به، ما لا يوجد الوجوب أصلا إلا به. مثال ذلك دخول الوقت للصلاة، فإنه سبب لوجوبها، لأن وجوب الصلاة لا يوجد أصلا إلا إذا دخل وقتها. فالإنسان في صلاة الضحى، في وقت الضحى، لم تجب عليه صلاة ظهر ذلك اليوم، فإذا دخل الوقت وزالت الشمس وجب عليه أن يصلي الظهر، وجبت عليه صلاة الظهر. الإنسان في شعبان لم يجب عليه أن يصوم رمضان، فإذا رؤي هلال رمضان أو أكمل شعبان 30 يوما فإنه يوجد الوجوب. فهذا سبب. وكذلك في الزكاة، لا يوجد وجوب الزكاة إلا إذا كان عند الإنسان مال يبلغ نصابا. فالإنسان إذا لم يكن عنده مال زكوي ما تجب عليه الزكاة أصلا. لو أن عنده مالا لكنه قليل يكفي حاجته ما تجب عليه الزكاة أصلا. إذن وجود المال الزكوي البالغ نصابا سبب للوجوب. وأما شرط الوجوب فالشرط كما تقدم مرارا عند الأصوليين ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. والمقصود بشرط الوجوب ما لا يجب الفعل إلا بوجوده، ما لا يجب الفعل إلا بوجوده. فلا يجب على الإنسان أن يفعل الواجب إلا إذا وجد هذا الشرط. ومثال ذلك مثلا قلنا يا إخوة إن الزكاة لا تجب إلا إذا كان عند الإنسان مال زكوي يبلغ نصابا. طيب أنا اليوم رزقني الله 100,000 ريال، أسأل الله أن يرزقني وإياك، ما حد يأتي يقول ديني. أنا أضرب مثالا افتراضيا، رزقني الله اليوم 100,000 ريال، ملكت مالا زكويا يبلغ نصابا، هل يجب علي أن أزكي الآن؟ لا، الفعل يجب إذا حال الحول. إذن حولان الحول شرط وجوب. ملك المال الزكوي الذي يبلغ نصابا سبب وجوب، لأن الزكاة لا تجب أصلا إلا إذا وجد. حولان الحول شرط وجوب، لأن فعل الزكاة لا يجب علي إلا إذا حال الحول. دخل وقت الصلاة ومعنا صبي، هل يجب عليه أن يصلي؟ ما يجب، مع أن الصلاة وجبت الآن دخل وقتها، لكن الصبي ما يجب عليه أن يصلي لأن شرط الوجوب غير موجود. فلو بلغ في أثناء الوقت وجب عليه أن يصلي. أريد أن تضبطوا هذا يا إخوة، لأن ضبط هذا يعني عسر على كثير من الشراح من طلاب العلم، التفريق بين سبب الوجوب وشرط الوجوب. سبب الوجوب ما لا يوجد الوجوب أصلا إلا به. إنسان ما عنده مال، هل نبحث هل عنده شروط وجوب الزكاة وما عنده شروط وجوب الزكاة؟ لا، جئنا قلنا عندك مال، قال الحمد لله ما عندي شيء، نقول هل حال الحول؟ لا، الوجوب ما وجد أصلا. أما إذا وجد الوجوب، وجد المال، نسأل حال الحول، إذا كان ماشية هل هي معلوفة أو سائمة وهكذا. إذن ما معنى القاعدة؟ معنى القاعدة يا إخوة أنه لا يجوز تقديم العبادة أو الكفارة على سبب وجوبها، ولا يجزئ ولا ينفع شيئا. يعني إنسان قال والله أنا سأسافر بالطائرة الساعة 12 ظهرا ويصعب علي أن أصلي في الطائرة، فأنا أصلي الظهر الساعة 11 قبل الزوال، فقام صلى وخاشع ويبكي، صلى 4 ركعات وسلم، فإذا دخل الوقت فإنه يجب عليه أن يصلي الظهر، وفعله ذلك ممنوع غير مشروع، ولا يجزيه ولا ينفعه شيئا، لأنه فعل الصلاة قبل وجود سبب وجوبها. إنسان قال والله أنا هذه السنة في شعبان عندي إجازة، وأنا الحمد لله صحيح، يغلب على ظني أني سأدرك رمضان، لكن رمضان عندي شغل لا أستطيع أن أصوم، يشق علي الصوم، فأنا سأصوم رمضان في شعبان، وصام شعبان من أول يوم إلى آخر يوم بنية أنه رمضان. إذا دخل رمضان وجب عليه أن يصوم رمضان، وفعله ذلك لا يجزئه شيئا. ما يفعله بعض إخواننا إذا جاءوا إلى العمرة أو الحج يقدمون فدية، ربما يقدم حتى في بلده فدية مقدمة، وربما إذا وصل إلى المملكة، إذا وصل إلى مكة ذبح شاة، قلنا له لماذا؟ قال فدية. لماذا؟ قال يمكن أني أرتكب محظورا، يمكن أني أترك واجبا. نقول هذا لا ينفعك شيئا ولا يجزيك، فلو أنك ارتكبت محظورا وجبت عليك الفدية. لماذا؟ لأنه فعل الفدية قبل وجود سبب وجوبها، قبل وجود سبب وجوبها، لأن سبب وجوبها هو المحظور. إنسان في أول السنة أطعم 100 مسكين، أطعم 100 مسكين في أول السنة، قلنا له لماذا؟ قال هذه كفارة 10 أيمان، كل يمين ب10 مساكين، 10 أيمان حلفتها في السابق. قال لا، لهذه السنة يمكن أني أحلف وأحنث، وأنا أعرف نفسي كثير الحلف، فأنا أقدم 10 كفارات من الآن، أنا الآن عندي نقود فأنا أقدم الكفارات. نقول ما تجزئك شيئا، لو أنك حلفت فحنثت وجبت عليك الكفارة. إذن اتفق الفقهاء على أن تقديم العبادة أو الكفارة قبل سبب وجوبها لا ينفع فاعله شيئا، كما اتفق العلماء على أن فاعل العبادة أو الكفارة أو الفدية وهي داخل عند أهل العلم في مسمى الكفارات بعد سبب وجوبها وتحقق شروط وجوبها أنها تجزئه، أنها تجزئه. إنسان عنده مال يبلغ نصابا، فلما حال الحول أخرج الزكاة، اتفق العلماء على أن زكاته صحيحة مجزئة، لكن بقيت حالة وسط هي التي وردت في هذه القاعدة. إذا انعقد سبب الوجوب ففعل الفاعل العبادة أو الكفارة قبل شرط الوجوب، يعني قبل أن يطالب بالفعل، انعقد سبب الوجوب لكن لم يطالب بالفعل. مثال ذلك من ملك نصابا، أنا اليوم أملك 100,000 ريال ومضى على ملكي لهذا المبلغ 5 أشهر ما حال الحول، فجاءني فقير يريد أن يجري عملية وقال يا شيخ إذا كان عندك شيء من الزكاة والله إني من أحوج الناس. الآن سبب الوجوب وجد وشرط الوجوب لم يوجد، فهل يجوز لي أن أقدم الزكاة؟ وإذا قدمت الزكاة فهل تجزئ عني؟ الشيخ يقول لا يجوز تقديم العبادات أو الكفارات على سبب الوجوب، انتهينا منه، ويجوز تقديمها بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب وتحققه. إذن على كلام الشيخ يجوز تعجيل الزكاة هنا أو ما يجوز؟ يجوز، لأن السبب وجد والباقي هو شرط الوجوب، والمسألة خلافية بين الفقهاء. فجمهور العلماء في الجملة يرون أنه يجوز تقديم الزكاة لعام، أنه يجوز تقديم الزكاة لعام واحد، وأنها تجزئ. فعند الجمهور عندما جاءني هذا الفقير بعد 2 أو 3 أشهر من ملكي للمال الذي يبلغ نصابا فأعطيته الزكاة، قالوا خلاص تجزئ عن الزكاة، إذا حال الحول لا يجب عليك أن تزكي هذا المال. واختلفوا في تقديم الزكاة لعامين، يعني العام الأول اتفق الجمهور على أنه يجوز التقديم، العام الثاني هذا محل خلاف، ولكن أكثرهم يرون جواز التقديم. وأما المالكية فأكثرهم على أنه لا يجوز تقديم الزكاة قبل شرط وجوبها، على أنه لا يجوز تقديم الزكاة قبل شرط وجوبها، أي قبل حولان الحول، لأنهم يرون أن حولان الحول سبب وجوب وليس شرط وجوب، فهو عندهم كدخول وقت الصلاة، يقولون الذي زكى قبل أن يحول الحول كالذي صلى قبل دخول الوقت، أي أن حولان الحول عندهم سبب للوجوب، ولذلك يمنعون تعجيل الزكاة، وإن كان بعض المالكية مع الجمهور في هذا. ولو أن إنسانا حلف ألا يفعل شيئا ثم رأى أن يفعله، متى يجب عليه أن يكفر يا إخوة؟ متى يجب عليه أن يكفر؟ إذا حنث، إذا فعل قبل الحنث لا يجب عليه أن يكفر، لكن انعقد سبب الوجوب وهو اليمين. طيب أنا قلت والله لا أكلم زيدا اليوم، حلفت عقدت، ثم رأيت أن المصلحة أن أكلمه، فأطعمت 10 مساكين ثم ذهبت وكلمته، هل تجزئني هذه الكفارة؟ لاحظوا يا إخوة، الكفارة وقعت بعد وجود سبب الوجوب وقبل وجود شرط الوجوب. هنا جمهور الفقهاء يقولون تجزئ، يقولون تجزئ، فلي أن أكفر ثم أفعل. والحنفية يقولون إذا كفر قبل الحنث ثم فعل فإنه تجب عليه الكفارة، ما تجزئه تلك الكفارة التي قبل الحنث. لماذا يا معاشر الحنفية؟ لأن الحنث عندهم هو سبب الوجوب، الحنث عندهم هو سبب الوجوب، أما عند الجمهور فسبب الوجوب اليمين والحنث شرط للوجوب، ما يجب على الإنسان أن يفعل إلا إذا حنث. والراجح قول الجمهور في المسألتين. إذن انتبهوا يا إخوة، الفقهاء متفقون على القاعدة في الجملة أنه إذا وجد سبب الوجوب جاز تقديم العبادة إلا إذا منع من ذلك مانع أو الكفارة، ولكن يختلفون في المسائل لاختلافهم في الشيء، هل هو سبب وجوب أو شرط وجوب؟ فمن قال إنه سبب وجوب قال لا يجوز التقديم، ومن قال إنه شرط وجوب قال يجوز التقديم. والراجح الجواز، لأن السنة قد دلت على ذلك، فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم عجل زكاة العباس لعام كما عند الترمذي وحسنه الألباني، وجاء أنه صلى الله عليه وسلم عجل زكاة العباس لعامين كما جاء عند أبي عبيد في الأموال وحسنه الألباني. والحديث جاء بطرق بعضها فيه إرسال، لكن الحديث حسن بمجموع طرقه وشواهده، وقد تكلم عليه إمام الحديث في عصره وعصرنا الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل، وجمع طرقه وبين أنه حسن، فدل هذا الحديث على جواز تعجيل الزكاة، وهذا شاهد للقاعدة. أيضا في اليمين قال النبي صلى الله عليه وسلم إني والله لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. إني والله لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. والحديث في الصحيحين. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، فقدم الكفارة على الفعل، قدم الكفارة على الفعل. وهناك أحاديث كثيرة في كفارة اليمين بهذا المعنى من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن أمره للأمة، فدل ذلك على جواز تقديم الكفارة على شرط الوجوب، على شرط الوجوب بعد انعقاد سبب الوجوب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وذلك لأن الله تعالى جعل للعبادات أوقاتا تجب بوجودها، جعل للعبادات أوقاتا تجب بوجودها، فأوقات العبادات سبب وجوب، سبب وجوب، فلا يجوز تقديم العبادات على أوقاتها بإجماع العلماء. نعم. تجب بوجودها وتتكرر بتكررها كأوقات الصلوات الخمس وشهر رمضان وأوقات الحج، وأوقات الحج، الحج وقته معلوم، وقته معلوم. أما يأتي واحد يقول يعني خبير، يقولون خبير، نحل أزمة الزحام في الحج بأن نجعل الحج على أفواج، على أشهر، قارة أفريقيا مثلا في رجب، وقارة أوروبا في ذي القعدة وكذا، وهذا قاله يعني بعض غير المسلمين، وهذا ليس بعجيب. جاء خبير تطوير لوزارة أوقاف في دولة من دول الإسلام فقال: أنتم لماذا تجعلون الخطب 52 خطبة في السنة؟ زيدوا، اجعلوها مثلا 100 خطبة ما دام أن الناس يعني يحضرون وكذا. قالوا له: ما يمكن، الجمعة توقيفية، ما يمكن نجعل جمعة في وسط الأسبوع وجمعة في آخر الأسبوع. فلو أن إنسانا تعمد أن يقف بعرفة في غير يوم عرفة فإن حجه لا يصح بالإجماع. نعم.